لقب زوج أفهم. الشيخ، لو واحد لقب زوج أفهم. الشيخ، لو واحد طلق زوجته وهو غضبان يقع الطلاق او لا، هو بيهزر معها يقع الطلاق؟ الطلاق الضال لا لا يقع، لأن الرسول عليه السلام يقول: لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو طلاق الغضبان أو طلاق المكره على الطلاق، لا طلاق في إغلاق. طب ولو هو بيهزر معايا بنت الشيخ، يعني كيف؟ بيضحك معايا ولا انت طالق؟ كيف؟ يضحك معايا ولا قال لا انت طالق؟ هذا يقع. يقع. الشيخ يلا بس بسم الله. يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ، بس انت